وأخيرا يسأل الأخ أحمد علي معوضة في رسالته فيقول: هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوتها في دون أفادكم الله؟ لا، الجن تدخل في الإنسان تتبس بها لأصفية خاصة حتى تمطر على لسانه، تتكلم على لسانه بأشياء يعرف صوت الجن من صوت الإنس، وهذا واقع قديما وحديثا. وهو المجنون الذي تلتبس به الجن، هو المجنون يتكلم الجن على لسانه: أعطوني كذا، أعطوني طيب، اذبحوا لي كذا، افعلوا كذا، ترى أنت راه في المحل الفلاني، بصوت يسمعه الناس غير صوت الإنس. هذا شيء وقع، ومن أنكره فقد غلب. هذا التباس الإنس الجن بالإنس، وبهذا يكون مجنونا يتكلم بعقله ويضطرب إذا ذهب عنه وفارقه ورجع إليه عقله. نعم، بارك الله فيكم.